من الكيلو ابو 10 ريال، عندك من الكيلو ابو 5، وقلت للمشتري هذا الموجود عندي انت اشتريت تمر ولا حنطة؟ اشتريت تمر، هذا موجود تمر. كم هذا؟ ما لي شغل، سوي 5 ولا 10. ليس للمشتري عندك الا ان ياخذ الارداب بيني من التمر الموجود، كونه الان يساوي 5 هذا شيء جديد. فاذا كان الموجود عندك يساوي 50 وانت البائع قلت والله انا عاقدتك على الصنف الفلاني ولكن غير موجود وعندي هذا، ونفسي طيبة ان تأخذ مني هذا الصنف، واعطيته بطيب نفس، ايش يمنع؟ ما دام وجد هو اخذ هذاك في الردي، اخذ ذاك الردي بطيب نفس، وفي هذا انت سلمت الزائد بطيب نفس. اذا لا غضابة في هذا الامر، ويكون من باب ايش؟ حسن التعامل. ما دام الصنف موجود، لكن لو غيرت التمر ابو 5 ريال بحنطة ب10 ريال ولا حنطة ب0.5 ريال لا يجوز، لان التعاقد على صنف لا يجوز صرفه الى ايش؟ الى صنف اخر. نعم. عمر ما تراضوا على هذا. نعم. ايش؟ اول باب جاء في باب البيوع، باب ما جاء في بيع العربون. خلينا نغلق هذا الباب بعدين نرجع ورا هناك. نعم. يقول مالك على هذه القضية: من اسلف في شيء معلوم، صنف معلوم الى اجل معلوم، لا بأس ان يأخذ من هذا الصنف اجود او اقل من ذاك الصنف. وهذا الذي ايش تقدم بيانه في اختلاف الايش الاوصاف. نعم. في حنطة محمولة، في حنطة سمراء، في حنطة بيضاء، وجاء الاجل، الكلام جاء الاجل. نعم. لا بأس ان يأخذ شعيرا بدل الحنطة. ليش؟ لان قلنا مالك عنده ايش؟ الشعير والحنطة سواء، ولكن عند غير مالك لا، الشعير جنس والحنطة جنس اخر. نعم. ان اسلم في تمر عجوة، نوع من التمر، وجاء عند الاجل قال ما عندي عجوة، عندي صيحاني مثل ما بيقول، او جنيب صنف اخر من نفس الجنس، هو تمر احدهما اعلى من الاخر، الموجود اعلى من المعقود عليه، او المعقود عليه اعلى من الموجود، وتراضيا على ان يسلم من ذلك فلا بأس. نعم. لما في زبيب احمر، وجاء عند الاجل وجد زبيبا اسود، الزبيب الاحمر حبة صغيرة والزبيب الاسود حبة كبيرة، ولكن الكل معياره بايش؟ هو بالحبة كبير وصغير ولا بالكل ولا بالوزن؟ على عرف البلد. ان كانت البلد تتعامل في الزبيب بالكيل فالكيل، وان كانت تتعامل بالوزن فالوزن. هو اسلم في اردب من الزبيب الاحمر، او في طن من الزبيب الاحمر، وجاء عند الاجل وجد زبيبا اسود. الاسود والاحمر تفترق القيمة تتفاوت، ولكن المعقود عليه الزبيب والصنف موجود، احمر اسود بكيف. من حق المشتري ان يأخذ الموجود من الصنف. نعم. فلا بأس بذلك اذا كان كله بعد حلول الاجل، لكن اذا كان قبله يبقى دخلنا في التعجيل بالفائدة. قبل الاجل لا يجوز ان يأخذ صنفا نوعا دون نوع، ولو كان الصنف واحد لا يأخذ الردي بالجيد ولا الجيد بالردي، لأنه قبل محله يكون من أجل تقديم الزمن. أما إذا حل الأجل ووجب التسليم، ولكن هنا إيش السر في هذا؟ الباجي يقول عندما يعقد على زبيب أحمر ويأخذ زبيبا أسود ليس من باب البيع، ولكن من باب المبادلة.